أحسن الله إليكم يا شيخنا. في سؤال من أمس. نعم. بعض الأسئلة من أمس، يقول أنا علي دين ومستمر في أقساطه، وكذلك عندي مال باقي. السؤال في هذا المال زكاة؟ نعم. أي المال الذي فائض يعني؟ نعم، غير المال هذا إذا بلغ نصاب فيه الزكاة، لأن الدين المؤجل، الدين المؤجل هو قال إن عليه دين أقساط لا يمنع الزكاة. الذي يمنع الزكاة الدين الحال، أما المؤجل فلا يمنع الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كم زكاة التمر على مكائله أو يعني كم يزكي في التمر؟ التمر 5 أوسق، النصاب 5 أوسق كما تقدم، ويخرج إن كان يسقى بمؤونة يخرج نصف العشر، عشر الخارج، وإن كان بلا مؤونة العشر كاملا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل من كان عنده بهيمة الأنعام وقصد بها التجارة، فهل يزكيها زكاة العروض أو زكاة السائمة؟ لا، يزكيها زكاة العروض إذا كان إذا نواها للتجارة وليست سائمة، لا ترعى يعني من يعني النبات المباح الذي نبت بفعل الله عز وجل، هذه يقيمها إذا حال عليها الحول كم تساوي القيمة. فمثلا إذا كانت تساوي 100,000 يزكي 100,000 قيمة عروض التجارة، قيمة بهيمة الأنعام، يزكيها ويخرج منها نصف العشر، يخرج منها يعني 2.5%، يخرج منها ربع العشر، ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يشترط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سالمة من العيوب كما هو الحال في الأضحية؟ نعم، إذا كان المخرج، إذا كان المخرج من الجنس، من جنس بهيمة الأنعام، يشترط فيه أن يكون سليما، ويشترط فيه أن يكون من الوسط، لا يكون من الأعلى ولا من الردي، لا يكون من الأعلى ولا يكون من الردي، ويشترط أن يكون سليما، لأنه يدفع للمستحق، والمستحق لا يقبل إلا السليم، ولا يكون من نصيبه إلا ما يرضاه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أنك لا تحب أن تأخذ المعيب، فالسلامة شرط في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل عندي أغنام أطعمها وأسقيها بمؤنة، فما الطريقة الصحيحة والمثلى في إخراج زكاتها، حيث أنني أتكلف طعامها وشرابها؟ هذه ما فيها زكاة إلا إذا كنت قد يعني نويتها للتجارة. هو يتاجر فيها يا شيخنا. إذا كنت نويتها للتجارة، لا، بعضهم يبيع يعني يربيها على أساس يعني يأكل منها ويوكل الأولاد منها، يبيع منها، لكن ما نواها للتجارة. هل نويتها للتجارة لكسب الربح؟ إن كان كذلك تزكيها زكاة عروض التجارة تقيمها. أما إذا كنت تعلفها للإنفاق على نفسك وعلى أولادك، فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي لا المال غير النامي، لأن المقصود منها المساواة، يعني المقصود منها مساواة الفقراء بالأغنياء، ولا تكون المساواة إلا أن يكون المال نامي، وإلا يكون في ظلم على المالك إذا كان تجب الزكاة في كل المال، يعني ينمو المال أو لا ينمو. نعم. يقول هي 200 رأس يا شيخنا، يعني هذه أعدت للتجارة مما لا شك فيه، هو يأكل منها ويبيع منها ويأتي بالأعلاف منها. إذا كان نواها للتجارة فيها يعني تقيم في انتهاء، عند انتهاء الحول تقيم ويخرج ربع العشر من القيمة إذا كان نواها للتجارة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل الخلطة في بهيمة الأنعام قد تسبب أن تكون الزكاة غير منصفة، كما لو كان لكل واحد من الشريكين 20 من الغنم، وقد يسبب التخفيف أيضا كما لو كان لكل واحد من الشريكين 40 شاة، فلا تجب إلا شاة واحدة في 80، فما رأيكم؟ على كل حال هي هذه تجب شاة واحدة في 120، وهذا هذا يعني هذه الحكمة من الخلطة، الحكمة من الخلطة أن قد تكون يعني فيها تغليظ وقد يكون فيها تخفيف. ولهذا قالوا لا يشترط نية الخلطة، لأن لو اشترط نية الخلطة ونوى بها الخلطة أراد بها التحيل على الزكاة، على إسقاط الزكاة، وهذا لا يجوز. فالنية نية الخلطة لا تشترط، فلكن الشرع حق أن يتبع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل رد روح الرسول صلى الله عليه وسلم تكون عند السلام عليه عند قبره أم في أي مكان يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم ويرد السلام؟ لا في أي مكان، عند من قال بذلك في أي مكان، لأن العالم الإسلامي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن متباعدة وأماكن بعيدة، والملائكة قالوا تبلغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أريد أن أخذ صورة تذكارية في المسجد النبوي والمسجد الحرام بالتصوير بالجوال، فهل يجوز هذا؟ إذا كان تصور نفس المسجد فهذا يجوز، لأن الجمادات يجوز يعني تصويرها، لكن إن كان تصور ذوات الأرواح فلا تصور. لا هو معنى كلامه أنه يريد أن يأخذ هو صورة تذكارية وهو في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. على كل حال ذوات الأرواح لا تصور، لا تصور، لأن النهي مطلق، النهي مطلق صريح ما في إشكال. وبعدين تصوير ذوات الأرواح فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، والله جل وعلا لا يضاهى في خلقه، لكن تصور جمادات، تصور مثلا مناظر، لا بأس. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم صلاة التسابيح؟ حكم صلاة التسابيح بعض العلم يقول إنها موضوعة، يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل العلم يقول ذلك، وحتى الكيفية التي وردت بها يعني يظهر منها عدم صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن غير واحد من المحدثين قال إنها موضوعة مكذوبة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ذكر البطيخ، فما كيف يزكى البطيخ؟ البطيخ لا يزكى إلا إذا كان معدل التجارة، إذا كان معدل التجارة يزكى، يعني ينظر كم يأتي منه قيمة، فإذا بلغت قيمته نصاب يزكى. نعم معنى ذلك أنه يزكى تزكية عروض التجارة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لو مات رجل مسلم أعرفه ولم يخرج الزكاة قط في حياته، هل يخرج من تركته الزكاة لأمواله للسنوات التي لم يخرج فيها الزكاة؟ نعم تقدم معنا في نفس الباب أن المسلم إذا مات وعليه دين الزكاة أنها تخرج من تركته، تخرج من تركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق بالوفاء، أو فقدوا الله فدين الله أحق بالوفاء، والزكاة دين لله جل وعلا للمستحقين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل تعرفون ما نحن فيه في هذا العصر من تقنية حديثة وأدوات مستحدثة وأدوات تواصل، فكيف نربي أطفالنا في هذه الأزمنة التي فيها هذا التطور؟ الجواب الله أعلم، لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أنت اسأل الله عز وجل في السجود وفي ساعة الإجابة، واجتهد في الدعاء مع فعل ما تستطيع أن تفعله، والباقي على الله عز وجل، الباقي الله يتولى. ليس بوسعنا أن نعمل شيئا لا نستطيعه، لكن الذي نستطيع الدعاء في ساعات الإجابة، الذي نستطيع الدعاء في ساعات الإجابة، فنحن هذا نملكه. أما الهداية والتوفيق هذه ما يملكها إلا الله عز وجل. اعلموا يا إخوة، شوفوا أن الهداية قسمان، هداية الدلالة والإرشاد هذه نملكها، أليس كذلك؟ يعني نملك أن نرشد إلى الخير وندل على الخير، لأن الله جل وعلا يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن هداية التوفيق ما يملكها إلا الله عز وجل، ما أحد يملكها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص شد الحرص على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان ينصره وكان يدافع عنه، فكان حريصا على هدايته. وعند الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي يوم القيامة، فأراد أن يقولها، أراد أن يقولها، لكن قال له بعض من كان عندهم من رهط من قريش، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. بعدين قال يا ابن أخي والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك. فنزل القرآن، قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل القرآن، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.